إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال ابن أبي زيد يرحمه الله: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء. ذكر رحمه الله هذه المسألة عطفا على قوله قبل ذلك: فلا بد من غسلهما قبل إدخالهما في الإناء. وقد قلنا إن قوله لا بد سيأتي بيان أنه لا يقصد به وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. وغسل اليدين له موضعان: موضع بعد الاستيقاظ، وموضع لا يأتي بعد استيقاظ، يعني الإنسان مستيقظ ويريد أن يتوضأ فيغسل يديه. أما غسل اليدين من غيرنا ومن تقدمه فهذا مستحب، ولا خلاف بين ذلك بين العلماء في ذلك. ويدل له الأحاديث الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يذكر فيها كل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بغسل يديه إلى كوعيه. لكن اختلف العلماء في الغسل الذي يجيء بعد استيقاظ، هل يكون هذا الغسل مطلوب بعد الاستيقاظ من كل نوم، سواء أكان نوما من نوما بليل أو نوما بنهار، أو أنه مطلوب خاصة من نوم الليل لا من نوم النهار؟ الأول مذهب الجمهور أنه مطلوب بعد كل نوم، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنفية. وذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أنه مطلوب من استيقظ من نوم الليل خاصة لا غيره. الحنابلة يستدلون على هذا بحديث المعروف، حديث أبي هريرة الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. قالوا: فهذا يدل على أن المطلوب غسله هو ما يعقب نوم الليل، لا ما يعقب النوم مطلقا. لماذا؟ قالوا: يدل عليه شيئان. أولا يدل عليه صريح رواية الإمام أحمد: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، هذا صريح جدا. ورواية الصحيح وإن لم يكن فيها هذا التقييد من نوم الليل: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده قبل أن يدخله في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: والبيات لا يكون إلا نوم الليل، ولا يكون من نام في القيلولة أو من نام في الضحى، لا تقول العرب فيه قد بات. الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية رحمهم الله يخالفون هذا ويستدلون على ذلك بالتعليل، هم يستدلون أيضا بالحديث نفسه، لكن ينظرون في التعليل الذي علل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبية الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حاصل في من نام ليلا ونام نهارا، فكل منهما لا يدري أين كانت يده، فلما اشترك في العلة اشترك في الحكم، فأورد عليهم على الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم باتت، بل أورد عليهم رواية الإمام أحمد: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل. قال الجمهور: هذا خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. عندما يقول ربنا في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أرأيت لو أن رجلا دخل بامرأة ولها بنت من غيره فهي ربيبته، ولكنها ليست عند أمها وهي عند أبيها ويربيها أبوها، أيحل له أن يتزوجها بعد أن دخل بأمها؟ لا، لا يحل له، مع أن ربنا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهذه ليست في حجره لأنها لم تأتي مع أمها وإنما بقيت عند أبيها. فظاهر فمفهوم مفهوم الآية أن ربائبكم اللاتي في اللائي لسنا في حجوركم، لسنا محرمات عليكم. لكن قال الفقهاء: هذا النص خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على الربيبة أنها تتبع أمها ولا تتبقى مع أبيها، والنص كما يقول الأصوليون إذا خرج مخرج الغالب فخروجه مخرج الغالب من موانع اعتبار مفهومه. فهكذا يقول الجمهور هنا، يقولون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، فهذا خرج مخرج الغالب، وهذا مانع من اعتبار مفهومه. ومثله قولهم في باتت، على أن بعض أهل اللغة يقول باتت معناها صارت، ولا مانع من حملها على هذا الحمل في هذا الموضع، فإن أحدكم لا يدري أين صارت يده. واختلفوا أيضا في هذا الغسل، يعني اختلفوا في موضعه، هل هو بعد نوم الليل خاصة أو بعد كل نوم، واختلفوا في حكمه، هل هو واجب أم ليس بواجب. وهذا خلاف أيضا بين الحنابلة والجمهور، فالحنابلة يرونه واجبا والجمهور يرونه مستحب. الحنابلة يستدلون بالحديث، هو الجميع يستدل بالحديث، لكن التوجيه، وهذا الذي نذكره دائما للطلبة، نقول النظر في مدارك العلماء في اختلافاتهم يدعو إلى الاستيقاظ من غفلة التوهم أن القول الفلاني هو الصحيح لأن السنة كذا. كلهم يستدل بالسنة، بل يستدل بالحديث نفسه، لكن هؤلاء يعني تفهموه على وجه وغيرهم تفهمه على وجه، وكل تفهم تحتمله اللغة، فيبقى النظر في أي التفهمين أوجه من الآخر، ولا سبيل لنا إلى قطع، فلذلك يعذر المختلفون. الحنابلة يذهبون إلى الوجوب، وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل. لماذا؟ قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليغسل. وهذا فعل مضارع مقرون بلام أمر يفيد الوجوب، ولا يصرفه شيء على الوجوب، ونقول غسل اليدين واجب إذا لمن استيقظ من نوم الليل. الجمهور يقول: لا، نحن نوافقكم من جهة الأصول، نوافقكم أن الفعل المضارع إذا قرن بلام الأمر فهو يدل على الوجوب، لكن نخالفكم في هذا الموضع، نقول هو هنا لا يدل على الوجوب. لماذا؟ قالوا: لأننا وجدنا قرينة تصرفه عن الوجوب. ما هذه القرينة؟ قالوا: هو التعليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا التعليل تعليل بأمر مشكوك فيه، والتعليل بأمر مشكوك فيه لا يقضى به أبدا على الوجوب أبدا، من شك في ثوبه هل أصابته نجاسة؟ لا يقول له الفقهاء يجب عليك غسل ثوبك، لأنه أمر مشكوك فيه، فلا يرتب على الأمر المشكوك فيه وجوب، حكم واجب. وهذه هي القرينة التي بها صرف الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. قال والمضمضة. والمضمضة هذا من سنن الوضوء أيضا عند الشيخ، والمسألة خلافية أيضا، المضمضة والاستنشاق، وهذه مسألة أيضا خالف فيها الحنابلة الجمهور رحمة الله على جميع العلماء. الحنابلة يرون المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، والجمهور من المالكية والشافعية والحنفية يرون المضمضة والاستنشاق في الوضوء من السنن. في الغسل قصة أخرى، لكن في الوضوء الجمهور يرون أن هذا أن المضمضة والاستنشاق من السنن. استدل الجمهور بقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر ربنا مضمضة ولا استنشاقا. قالوا فلو كان واجبين لذكرهما ربنا في آية الوضوء. يستدلون بحديث المسيء صلاته، هذا حديث مشهور في رواية عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته توضأ كما أمرك الله، فأحاله على آية الوضوء، وآية الوضوء لم تذكر مضمضة ولا استنشاقا. ولو كان واجبا، لو كان واجبين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان لوجوبهما. واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا المضمضة هي غسل لباطن الفم، والاستنشاق هو غسل لباطن الأنف. لو وجب غسل باطن الأنف وباطن الفم لوجب غسل باطن العين، ما الفرق؟ ولا يقول أحد إن غسل باطن العين واجب، فعليه لا يجب غسل باطن الأنف وباطن الفم لعدم الفارق بين هذه كلها، كلها في الوجه، والوجه تحصل به جميعا المواجهة، فالواجب غسل ظاهره لا غسل ما بطل منه. مفهوم الكلام؟ طيب، هذا جملة كلام الجمهور. الحنابلة يستدلون على الوجوب بفعله صلى الله عليه وسلم، يقولون لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فلم يمضمض ولم يستنشق، لم يحفظ عنه، فإدامته صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهذا يجيب عنه الجمهور بأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف فيه الأصوليون، اختلفوا في دلالته على ثلاثة أقوال: يفيد الوجوب، يفيد الاستحباب وهذا هو الصحيح من قول الأصوليين، أو يفيد الوقف فيتوقف فيه حتى ترد قرينة تدل على الوجوب أو الاستحباب. فإذا لا يمكن الاستدلال بالفعل المجرد لوجود الخلاف فيه بين الأصوليين. قال الحنابلة رحمهم الله: نحن لا نستدل بالفعل فقط، نحن نستدل بإدامة الفعل، لا بالفعل بل بإدامته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم المضمضة والاستنشاق، وهذه مسألة زائدة على مطلق الفعل. فيجيب الجمهور يقولون: وليست الإدامة دليل على الوجوب أيضا، بدليل أنكم يا معشر الحنابلة لا تجيبون على من قام الوضوء من غير نوم تقدمه، لا تجيبون عليه غسل يديه، ولا يحفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من غير غسل يديه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يديم غسل يديه عند ابتداء الوضوء، ولكن لم لم لم لم يحملكم إدامة هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب غسل اليدين، إنما توجبون غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل خاصة. مفهوم الكلام؟ وهذا الكلام من الجمهور قوي، إلا أنه يشكل عليه أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمضمضة والاستنشاق، فانتقلنا من الكلام على الفعل النبوي إلى القول النبوي، والقول النبوي عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنه يدل على الوجوب إذا لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك. وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رأوا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء. فليستنشق صيغة أمر. وروى أصحاب السنن الأربعة عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بالاستنشاق، بل أمر بالمبالغة فيه. وروى أبو داود عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. وهذا فعل أمر. وهذه كلها حديث دلت دلالة ظاهرة على وجوب المضمضة والاستنشاق، فهذا يشكل على تقرير الجمهور الذي تقدم. لكن الجمهور يجيبون عن هذه أيضا، يقولون: هذه الأحاديث كلها نسلم بها ولا نردها ونؤمن بها ولا نجحدها، لكن لا نحملها على الوجوب ونحملها على الاستحباب. لماذا يا معشر الجمهور؟ ألستم تقرون أن الأوامر صيغ الأمر إذا وردت مطلقة فأنتم تحملونها على الوجوب؟ قالوا: نعم. قال الحنابلة: ألستم تدرسون هذا لطلبتكم في الأصول؟ قالوا: نعم. قالوا: فما الذي يحملكم على ألا تقرروه في هذا الموضع؟ قالوا: لأن عندنا قرينة حملتنا على صرف هذه الظواهر الأحاديث عن وجوب الاستحباب. قال الحنابلة: ما هذه القرينة؟ قالوا: حديث المسيء صلاته، توضأ كما أمرك الله، ولم يذكر له مضمضة واستنشاقا، فكيف يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من غير أن يبين له حكما واجبا؟ قالوا: فقال الجمهور: فنحن جمعا بين حديث المسيء صلاته والأحاديث التي ذكرتم، نجمع بين ذلك كله بأن نحمل الأحاديث الآمرة على الاستحباب وحديث المسيء صلاته على الإباحة، على أنه على عدم الوجوب. ولو أن سلكنا مسلككم يا معشر الحنابلة فحملنا تلك الأحاديث على وجوب، لأهدرنا حديث المسيء صلاته. والوحي نصوصه يجب أن يعمل بها كلها ما وجد إلى ذلك سبيل. وهذا تقرير المسألة، والمختار عندي قول الجمهور. طبعا نحن دائما نقول لكم عندما نبين حكم الأفعال في الفقه، هذا لا ينبغي أن يحمل طلبة العلم على ترك ما ليس بواجب. إذا رجعنا المضمضة والاستنشاق ليس واجبا، ليس واجبين، إذا لا نمضمض ولا نستنشق، وغسل اليدين ليس واجبا، لا نغسل اليدين، وهذه فقط هذه الأربعة هي الواجبة، إذا نكتفي بهذه الأربعة، والمرة الواحدة مع الإيعاب هي الواجبة، هي إذا مرة واحدة. فليتك ثم ليتك ما علمت، إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. يعني علمك الذي كان ينبغي أن يكون حاملا لك على الارتقاء صار حاملا لك على التسفل، فخير منه الجهل. عندما يقرر الفقهاء هذه المسائل يقررونها من جهة الحكم للعلم بصحة الصلاة وعدم صحتها، أما العمل فهم دائما يطلبون الكمالات ويقولون، هؤلاء الذين يقررون أن هذه الأمور ليست واجبة يقولون ويوصون بأن السنن سياج الفرائض، ويقررون أنه إذا رفعت السنن أوشك أن يخلص إلى الفرائض فيدخل النقص فيها، والفرائض سياج الإسلام، فإذا تطرق الخلل إليها يوشك أن يتطرق إلى الإسلام كله. تحصل من هذا أن السنن سياج الإسلام، مفهوم كلام الله أعلم. نعم. طبعا الاستنشاق يلزم منه الاستنثار، لأن ذاك الماء الذي أدخلته أنفك ما لك مسلك تسلكه إلا بأن تنثره، لكن هل يلزم من المضمضة المج؟ تعريف المضمضة عند طائفة من الفقهاء والذي يذكره المالكية أنه خضخضة الماء في الفم ثم مجه، يعني من خضخضه ثم ابتلعه فليس بمضمض، لا بد من المج. أما الاستنثار فلا يتصور استنشاق بغير استنثار. نعم. قال ومسح الأذنين سنة. ومسح الأذنين سنة لهذا الذي ذكرنا، أن ربنا لم يذكر ذلك في آية الوضوء وحديث المسيء صلاته ونحو ذلك. نعم. قال وقوله والحديث الأذنان من الرأس، يعني في حكم المسح لا في إيجاب المسح. نعم. قال وباقيه فريضة. وباقيه فريضة، والباقي الذي لم يذكر أوله النية، فالنية فريضة، والنية هي التي تفرق بين الذي يصب الماء على أعضائه للتبرد أو للتنظف، والذي يصبها للوضوء لاستباحة الصلاة. وقد ما يدل على وجوبها قول ربنا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ ما علاقتها بالنية؟ هو قول ربنا مخلصين له الدين. ما الإخلاص؟ الإخلاص هو القصد إلى فعل القربة تقربا إلى الله، هو القصد إلى فعل العبادة تقربا إلى الله، وهذا يستلزم النية. وحديث عمر في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بسبب النيات، على ما ذهب إليه الجمهور مخالفين في ذلك الحنفية. والوضوء عمل من الأعمال. نعم. وباقيه فريضة، النية والدلك، هذا أيضا من فرائض الوضوء. والدلك هو إمرار اليد على العضو عند صب الماء، فمن صب الماء على أعضائه ولم يمر يده على تلك الأعضاء ليس بمتوضئ ولا يصح وضوءه، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء إلا وفيه دلك. وقد روى الإمام أحمد وابن خزيمة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. وروى النسائي عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي مد، قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما. نعم. ثم الفور، هذا أيضا من الباقي الذي هو فريضة. والفور يقال الفور ويقال الموالاة، وهو إتباع الأعضاء، يعني غسلها في تلوين واحد من غير فصل مؤثر بينها. وهذا يدل له ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له رسول الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. قالوا لو لم يكن الموالاة واجبة لأمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل موضع اللمعة من غير إعادة للوضوء. ويدل لهذا أيضا ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. ولو لم يكن الموال الفور، لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كله، ولا أمره بغسل الموضع الذي لم يمسه الماء فقط. لكن هذا الفور، هذه الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة فقط، يعني ليست واجبة مع النسيان وليست واجبة مع، مثلا إنسان يتوضأ فنسي غسل وجهه، غسل يديه إلى كوعين وتمضمض واستنشق، ثم غسل يديه إلى ذراعيه، ثم مسح برأسه، ثم مسح بأذنيه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم ذهب انصرف وصلى، ثم بعد أن صلى، وهذا فصل مؤثر فارق مؤثر، تذكر أنه لم يغسل وجهه، هذا ليس يجب عليه أن يعيد وضوءه. لماذا؟ لأنه ناس. ونحن قلنا إن الفور واجب على الذاكر القادر، الناسي هذا لا يجب عليه، فماذا يفعل؟ يغسل وجهه فقط، هذا الذي يجب عليه. إن شاء أن يكتفي بغسل وجهه ويرجع فيعيد الصلاة التي كان صلى فهذا له، لا نلزمه بإعادة الوضوء. أرى الأعين مستشكلة هذا جدا، هذا الناسي العاجز غير المفرط، إنسان هيأ إناء فيه ماء يكفيه لوضوئه، فلما شرع في الوضوء أكفئ إناؤه فأهريق ماؤه، فاحتاج أن يذهب ليأتي بماء، هذاك الوقت ليذهب فيأتي بماء فاصل مؤثر، يعني قدر الفاصل المؤثر قالوا هو أن يجف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل، إذا كانت الأعضاء معتدلة والزمان معتدلا ليس بشديد الحرارة ولا شديد البرودة جف العضو، هذا فصل مؤثر. طيب جف العضو، ذهب وأتى بماء فجف العضو، هذا نقول له ليس يجب عليك أن تعيد وضوءك، وإنما يكفيك أن تبني، يجزئك أن تبني على ما تقدم لك. لماذا؟ لأنك عاجز ولست بمفرط، وإنما الفور على القادر الذاكر. وهذه المسألة فيها أقوال، لكن هذا أظهر، وهذا مذهب المالكية، وهو أظهر المذاهب، هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب، قال وذكر المذهب المالكية، قال هو الأوفق لأصول الشريعة، لأن الأدلة أدلة الوجوب إيجاب الفور إنما تسلط على المفرط، يعني على القادر، واستدل هو يعني نفذ في بفهم عجيب في حديث خالد بن معدان، قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر قدمه قدر لمعة لم يسها ماء، قال هذا الدليل على التهاون في غسل الرجل ولا لا؟ يعني هو غسل رجله كلها وترك موضعا في رجله لم يمسه ماء، ولو أراد لما عجز عنه، مفهوم؟ فلما تركه دليل هذا على تفريطه، فهذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، معناه الفور في حقه واجب لأنه مفرط. قال ومثل ذلك حديث عمر في الذي ترك موضع ظفر لم يمسهما، وأما من لم يفرط فليس يسلط هذا عليه، ولا سيما إذا عضدنا هذا بما رواه ابن ماجه وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال فمن قام إلى وضوء من نوم. طيب نحن ذكرنا في قوله وباقيه فريضة، ذكرنا من الفرائض النية والدلك والفور وغسل الوجه. وغسل الوجه هذا فاغسلوا وجوهكم، هذا لا يختلف الناس فيه أنه فريضة. وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين هذه كلها فرائض نص عليها، ومسح الرأس هذه كلها فرائض نص عليها كتاب الله ونصت عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف فيها في الجملة، وسيأتي الخلاف في بعضها إن شاء الله. نعم. الترتيب طيب جعلها في الأسئلة إن شاء الله لئلا يعني نقطع الدرس بفاصل مؤثر. تفضل. قال: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، يعني ظاهر أن ما لم يذكره الشيخ من الفرائض فليس بفريضة، ما لم يذكره من الفرائض، لأنه لا يمكن أن يعني يحصي فرائض الوضوء ويترك شيئا من الفرائض ولا يذكره، فإذا لم يذكره معناه أنه لا يراه فريضة. قال: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء، وهو الصحيح، أنا أشوقك فقط للا تنسى سؤاله، هو الصحيح على الترتيب ليس بواجب، وسأذكر لك لماذا إن شاء الله. نعم. قال: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. عندك من الأمر بالمعروف بالباء، ما عندكم تنباء، من الأمر المعروف بدون باء. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. وإذا لم يره من الأمر المعروف فهو عنده من الأمر المنكر، من الأمر المنكر. وهذه مسألة التسمية في ابتداء الوضوء هي من مستحبات الوضوء، من سنن الوضوء، لكن الأحاديث فيها الصريحة ليس شيء منها يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو يعلى والبزار وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقوم الوضوء يكفئ الإناء فيسمي الله تعالى ثم يسوغ الوضوء. صريح لكنه ضعيف. روى ابن ماجه والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ضعيف أيضا. وذكر له ابن حجر رحمه الله طرقا كثيرة جدا وضعفها كلها، ولم يرى أن بعدها يقوي بعضا، يعني كلها شديدة الضعف، لكن قال لما رأى كثرة الطرق قال: ولا يبعد أن يكون للمسألة أصل، لكن ليس هو هذا الذي رأينا وبرزت لنا طرقه، أبرزتها لنا، ليس هو هذا، لكن لا يبعد. وما ذكره رحمه الله ليس ببعيد. و النسائي روى حديثا في سننه وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء فقال: توضؤوا بسم الله. وهذا حديث صحيح، لكنه ليس صريحا بأن توضأوا بسم الله، يعني توضأوا قائلين بسم الله، على أنها محتملة من جهة الإعراب، يحتمل أن تكون جملة بسم الله في محل نصب على الحال، يعني توضأوا حال كونكم قائلين بسم الله. وهذا الذي بوب عليه النساء، بوب به النسائي لما أخرج هذا الحديث، قال: باب التسمية عند الوضوء. وهذا حديث صحيح ويستأنس به لهذه القضية. نعم. وأما قول الشيخ ولم يره بعضه من الأمر المعروف، لما رأى أنه ليس شيء يدل صراحة على التسمية أول الوضوء. نعم. هنا في هذه عندما جرت عادة الفقهاء عندنا في المذهب المالكي أنهم يذكرون النظائر للمواضع التي التي يسمى الله في ابتدائها، إما استحبابا وإما وجوبا. يقول البشار رحمه الله ذاكرا: مستحبات الوضوء تسمية كالغسل والتيمم أما الفضائل فعشر تذكر اسمية ثم المكان لا مسنونه يعني تتداخل مسنونات الوضوء مع مسنونات التيمم مع مسنونات الاغتسال مع مسنونات الصلاة تحتاج وقتا. وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها مع فروة رتبا والبدء بالرأس المقدمي والبدء بالرأس من المقدمي تسمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتغميض صعود المنبر وطئ ركوب صيد يذبح حري يجمعون لك النظائر حتى لا يحتاج في كل موضع أن يقولوا لك هنا ذكرت هنا يستحب التسمية هنا يستحب في الغسل يستحب التسمية في التيمم يستحب التسمية في كذا يستحب في في في في في الوطئ يستحب التسمية في خلع الكذا في يجمعها لك. لكن أنا قلت لكم أمسي إن هذا المتن يعني ليس من متون المنتهين ولذلك الشيخ يمشي رويدا رويدا فنمشي معه رويدا رويدا رحمه. قال وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله يعني كون الإناء على يمين المتوضئ هذا أيضا من سنن الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن هذا أيسر له إذا كان الإناء مفتوح الأعلى فجعله الإناء على يمينه أيسر له ليتناول الماء بيمينه ويتوضأ. وهذا من جهة النظر ويستدلون على استحبابه من الأثر بحديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. لكن قالوا هذا إذا لم يكن الإناء متسع الفم بحيث تدخل منه اليد فإنه لا يستحب أن يجعل على اليمين لكن حينئذ يستحب أن يجعل على يسار المتوضئ لأن هذا الذي سيكون أيسر له في صب الماء على يده اليمنى. طبعا أنتم الآن صرتم لا تحتاجون إلى مثل هذا أنا أقول لكم إلجأوا إليه وارجعوا إليه فإن من مستحبات الوضوء إقلال الماء وقطعا أبعد الناس عن إقلال الماء من يتوضأ من الصنبور فيفتحه والماء يجري إلى أن ينتهي ولا سيما في جزيرتكم هذه التي كان الناس يعدمون فيها الماء ويحتالون للآبار يعني القضية فلا ينبغي أن تحمل نعمة الله الناس على بطرها وجحدها ومن أعظم جحدها تبذيرها وتضييعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. نعم هذا تدل له أحاديث كثيرة حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وكل من أكثر من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الغسل غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وهذا من مستحبات الوضوء. نعم. قال فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه يعني عندما قال رحمه الله ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء هذا إذا لم يسبق له تغوط ولا بول أما إذا كان سبق له ذلك فيبدأ بغسل ذلك منه ثم بعد ذلك يغسل يديه ثلاثا. نعم. قال ثم توضأ ثم توضأ. نعم. ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا ثم يدخل يده في الإناء فيمضمض فاه وذكرنا أن هذا من المستحبات والشيخ الآن رحمه الله يصف لك الطريقة التامة الكاملة للوضوء يفعل كذا يفعل كذا يدخل يد يخرجها ونقول هذا لتفهموا أن قضية طفولة فقهية فيحتاج يمشي معك رويدا رويدا. من أراد أن يدرك ابن أبي زيد ما هو ابن أبي زيد تظهر بركته وصلاحه في الرسالة لشيوعها وفشوها واعتناء العلماء بها. ابن أبي زيد هذا من أهل القرن الرابع نحن الآن في القرن 15 ما زالت الناس تدرس كتابة. كم من الناس ترحموا على هذا الرجل، كم من الناس دعوا له بالرحمة، كم من الناس دعوا له بالمغفرة، كم من الناس تفقهوا بكتابه هذا. فهذا يدل على أن هل تظنون أن كل من وضع كتابا في الفقه يكتب له هذا القبول وهذا الاستمرار وتوارد، ويكتب له يعني البقاء مع توارد أنظار العلماء عليه هذه السنين الطوال، والعلماء هذا يجي وهذا يأتي وهذا بعده وهذا بعد وكل ذلك مسلم، وأحيانا يناقشون في كذا ويدرسون والناس تحفظها. كل من ألف كتابا يكتب له مثل هذا، هذا يكون يعني يكون أمارة على خبيئة بين الرجل وربه، فيكتب له قبول. سبحان الله، شيء يريد الله تعالى أن يبقى سببا في بلوغ الخير إلى ذلك العبد ولو غيب في القبر دهورا ودهورا لا ينقطع عنه الفضل. هذا دليل على بركة الرجل وإخلاصه وفضله، نحسبه والله حسيبه. لكن لا تحسبوا أن ابن اسمه هذا أن ابن أبي زيد هو هذا يعني في كل ما يكتب فيدخل يده ويخرجها ويمضمضه، تقول ما هذا ونحن في هذا المستوى؟ أنا ما أدري أين أنتم، لكن هو يؤلف للأطفال في الفقه. لكن من أراد أن ينظر ابن أبي زيد فلينظر كتاب النوادر والزيادات، مطبوع في نحو 20 مجلدا، يذكر لك فيه أقوال الخياف سن ذهب المالكي. ومن أراد أن ينظر قوته في المناظرة فلينظر الكتاب الذي طبع حديثا يعني قبل نحو من سنتين، كتاب الذب عن مذهب مالك، قوة نظر عجيبة جدا قوية جدا، تفهم منها كيف كان يلقب بمالك الصغير. الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده آثار إحسان. فلا تنظروا كتبا صغيرة وتقولوا أيوة ابن أجرم، وإيش أجرم؟ ماذا ابن؟ ما قدر ابن أجرم؟ لا، النحوي هو ابن مالك وابن عصفور وابن الربيع ابن الربيع ابن مرحل وسيبويه والخليل هو أبو. لكن ابن أجرم ماذا؟ لا أنت ما عرفت ابن أجرم، هذه يؤلفها الأطفال، وهذه بركتها يعني كما قلنا أسباب يريد الله أن يوصل الخير بها إلى عباده. لكن تريد أن تدرك قوة الرجل، انظر إلى شرح ابن أجرم على حرز الأمان للشاطبي، تقرأ فلا تفهم، الحروف عربية، الكلام عربي، التركيب عربي، أنت تزعم أنك تفهم العربية، فما بالك تقرأ فلا تفهم. فتحتاج تعرف أن بعض الوسائل التي تفك لك كلام الرجل ليست عندك، تفتقدها، ذهب تعلم لتفهم ما يقال. فهمتم؟ هذا إنما نذكره لكم ليعرف به أقدار الرجال. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. وهذه إن شاء يعني مضمض فاه من ثلاثا من غرفة واحدة، وإن شاء من ثلاث غرفات، كل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق، أكثر الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفون وضوءه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق، فيمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني يأخذ ماء يملأ كفه ماء ثم يأخذ بعض هذا الماء فيمضمض به فاه ثم يمجه ثم بعد ذلك يستنشق وينتثر من كف واحدة، ثم يأخذ ثانية فيفعل بها كما فعل في الأولى ثم في الثالثة أيضا. هذا كثير من بل أكثر من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم يصف هذا هذه الصفة التي ذكرت لكم. وابن القيم رحمه الله يقول: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا، يعني لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، فأخذ كفا للمضمضة وأخذ كفا أخرى للاستنشاق. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله فيه نظر، لأن عندنا الحديث ظاهرها يدل على الفصل. مثلا روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ثلاثا ثم انتثر ثلاثا. وهذا ظاهر جدا في الفصل، لأنه بعد ذلك سيقول سينسب علي هذا الوضوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يدخل أصبعه في فيه لا يمكنه أن يحافظ على ما إن ينتثر به، فلا بد أنه يفصل. مثل هذا في الوضوح أو أوضح منه ما يرويه ابن السكن في صحيحه. طبعا هذا صحيح ابن السكن لم يصلنا، هذا كتاب من الكتب التي فقدت، نسأل الله أن يطلعنا عليه وأن يعني لا يكون مما فقد بحيث لا يمكن أن يقف عليه. لكن أدركه الناس، رآه ابن حجر ونقل عنه، رآه شيخ ابن منقين فنقل عنه. ابن حجر يذكره في تلخيص الحبير، وشيخه ابن منقين يذكره في البدر المنير، أن ابن السكن روى في صحيحه عن شقيق ابن سليم قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثا وفصل المضمضة عن الاستنشاق. هذا في غاية، ولم يضعف ابن حجر الحديث ولا ابن المقين هذا الحديث، فدل على تسليمه. ونسلمه إلا أن يوقف على الكتاب وينظر فيوجد الأمر على خلاف ما ذكره، وإلا فالأمر مسلم للحافظين الإمامين. وهذا لأجل هذا قلنا إن ما ذكره الشيخ القيم رحمة الله عليه فيه نظر من نفي ثبوت الفصل بين المضمضات والاستنشاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن استاك بأصبعه فحسن. وإن استاك بأصبعه أثناء مضمضته، إن استاك بعود فحسن. قد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذه عند كل صلاة، هذا لفظ الصحيح، هذا في الصحيح. لكن لفظ المسند مع كل وضوء، هذا الشاهد، ومع كل صلاة. أنت أحسنت لما ذكرت هذه الرواية. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يأخذ هذه الرواية على ظاهرها فينتظر حتى تقام الصلاة فيأخذ السواك من جيبه ويمره إمرارا على فمه استنانا بظاهر الحديث. ما هو السواك؟ ما معنى الاستياك؟ ما هو؟ هل السواك هو إمرار عود على الأسنان؟ هذا هو السواك؟ أنا أسألكم، ما لكم تنظرون إلي؟ هو هذا السواك؟ أن تأخذ عودا فتصنع هكذا ثم تجعله؟ ماذا فعلت؟ نظفت أنت؟ هذا تنظيف هذا؟ يعني الآن تزعم أنك نظفت؟ يعني إذا استمرت هكذا عن قليل تحتاج إلى تبديل أسنانك كلها، لا شيء منها منظف أبدا. السواك هو تنظيف، وهذا التنظيف لا بد أن يكون فيه شيء من الخشونة لإزالة ما يعلق بالأسنان من الطعام ومن الأذى ومن الريح، لا يكون فقط بإمرار. وهذا السواك الذي هو تنظيف لا بد أن يكون معه شيء بعد ذلك يمج ويطرح ويقذف، لا يمكن ابتلاعه، خلاف الذوق هذا. ولا لا شيء انت تحتاج شيء. ماذا تفعل؟ تنظف وتزيل ثم تبتلع، ماذا تصنع يا رجل؟ طيب اذا كان السواك هو هذا الذي وصفت لكم، اين ستقذف واين ستمج؟ هل هذا يكون في مساجد المسلمين؟ هذا من المروءه الا يكون في مجالس المسلمين. يعني كان العلماء يعدونه من خوارم المروءه، ما يقدح به في مروءة الرجل أن يكون في مجلس الناس مع من يحتشم منهم ثم يأخذ سواكا فيستاك به وسط والناس ينظرون إليه. هذا كانوا مما يعدون مما تخرم به مروءته. هذا إذا كان في مجالس القوم، لا في في في في في موطن عبادة، بل في مجلس ناس، فكيف يفعل به هذا أمام بين يدي تكبيرة الإحرام؟ هذا ليس موضعه المسجد. ولهذا حتى على هذه الرواية عند كل صلاة، فالمقصود بها عند الوضوء الذي ستصلي به تلك الصلاة. أما قضية الإمرار فقط، هذا ليس سواك، هذا لعله تبرك بصورة الاستياك، أما حقيقة الاستياك فغير موجودة، لأن الاستياك تنظيف وهذا ليس بتنظيف، والله أعلم. فإن استاك بعود فحسن، فإن لم يجد واستاك بأصبعه قال الشيخ رحمه الله فحسن أيضا. والاستياك بالأصبع يمكن أن يستدل له بحديث علي الذي ذكرنا، أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعد إصبعه في فيه. هذا الحديث ضعفه، لكن أورده الحافظ ابن حجر في الدراية من طرق كثيرة قوى بعضها ببعض، حديث الاستياك بالأصبع. قال ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا. نعم، وتقدمت لنا الأحاديث في هذا. نعم، والاستنشاق يطلب المبالغة فيه كما ذكرنا في حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بالغت فدخل شيء من الماء إلى جوفك وجب عليك أن تقضي ذلك اليوم، وليس تعذر أنك مغلوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالك إلا أن تكون صائما. ثم هذه المبالغة الاستنشاق أيضا من الأمور التي يحتاج الناس أن يفهموا التأتي إليها. المبالغة لا تعني العنف في الاستنشاق، يعني ماذا أنت تثقب عينيك أنت بهذا، ماذا تعني؟ يعني المبالغة إيصال الماء يعني إلى منافذ داخلة، مواضع داخلة في المنفذ، وهذا يمكنك أن تفعله باللطف، باللطف في النطق بلا تعسف يقول الجزاري، اللطف ويصعد الماء، تدمع عيناك وتستغرب أحمد الله أن بصرك ما زال يرجع إليك. نعم. قال يجعل يده على أنفه كامتخاطه. وهذا شوف، هذا الرقي، هذا الذوق، هذا الآن الذي يستنشق ويستنثر. النصوص فيها استنشاق واستنثار، جذب للماء ونثر له وطرح له بالأنف، وطبعا عندما تنثر قد يخرج مع الماء شيء من ماء في الأنف. هذا الذي أمرتك به الشريعة، لكن الشريعة لم تدلك على كيف تصنع. الإمام مالك رحمه الله يؤثر عنه أن من لم يجعل يده على أنفه في انتثاره حمار، وهذا صنيع البهائم أكرمكم الله، لذلك ترى الثيران هذا يكون مدلا من مناخرها وتنثر وترى. فكأن مالكا رحمه الله رأى الصورة شبيهة بالصورة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يتشبه المسلم في صلاته وفي عبادته بالبهائم، نقر الديك اسمه هذا، بروك البعير، إقعاء الكلب، وامتخاط البهائم الثيران والحمير. وذلك الشيخ ينبه على هذا، يجعل يده على أنفه، لأن ولا سيما يتأكد الأمر إذا كان يتوضأ بجانبه ناس أيضا. نعم. قال ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. نعم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وله جمع ذلك في غرفة واحدة. نعم، له أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة كما ذكرنا. نعم. والنهاية أحسن. والنهاية أحسن، النهاية الانتهاء إلى ثلاث أحسن من الاكتفاء بواحدة وإن كانت الواحدة مجزئة. نعم، هذا أحسن أعظم لأجره، بل ويستحب العلماء أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لأن هذا يرونه تخصيصا لكل عضو بماء، وهذا خير من أن يجمع بين عضوين في كف واحدة. نعم، وعلى كل حال فهذا وارد وذاك وارد. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى، فيجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته. قال رحمه الله: ثم يأخذ الماء، هو الآن يشرع في بيان صفة غسل الوجه. غسل الوجه واجب، صفته فيها واجب وفيها مستحب، و الشيخ يبين ذلك. قال رحمه الله: ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، يعني وإن شاء بيد واحدة. لكنه شوف، ابن أبي زيد رحمه الله له عادة في هذا الكتاب، هو أنه ما وجد إلى ذلك سبيلا فيأتي بألفاظ في متنه تكون مستلة مأخوذة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظها، وهذا يفعله كثيرا، وسيأتي أمثلة منه، وهذه من أمثلتها. فقال رحمه الله: إن شاء بيديه، وقدم اليدين على اليد الواحدة، تنبيها إلى ما رواه البخاري ومسلم في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا. قال عبد الله بن زيد: أدخل يديه، فلذلك قدم الشيخ اليدين، لكنه ربطها بالمشيئة، معنى ليدلك على أن هذا ليس حتما على المتوضئ، إن شاء بيديه معا وإن شاء بيد واحدة. نعم. قال: فيجعله في يديه جميعا. هذا إذا أخذ بيد واحدة، يعني إذا أدخل يديه معا في الإناء فالماء في يديه جميعا، ولكن إذا أدخل يدا واحدة فإنه بعد ذلك ينقله إلى يديه جميعا. وهذه أمور كلها لا تتأتى لمن يتوضأ مباشرة من الصنبور، كلها كم يفيت على نفسه من الخير هذا، وكم يقع فيه من الإساءة ومن الملامة هذا الذي يفتح الماء. وإذا يا فلانة كذا كذا الماء هو مشغول، يا فلانة يا ولد سير انت، يا ودي انت هو الولد، ما في ولد أكثر منك هذه الساعة، يعني لا لا لا الله المستعان. قال: ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه. عجيب هذا الوصف، يعني إن شاء أدخل يديه في الإناء وجعل الماء فيهما، وإن شاء أدخل واحدة فنق، يعني حتى لو لم يقل الشيخ هذا، ما الذي سيفعل؟ هذا الذي أدخل يدا واحدة في إناء، هل يتصور أن يدخل يدا ثم يفعل كذا؟ ما ولكن نقول لكم الفقهاء عندما يصنفون لهذه الفئة التي يصنف الشيخ لها، التي يعني مما يذيب القلب كمدا، أننا تشيب لحانا ولم ندرس بعد هذا الذي كان يدرسه الأطفال في الأزمنة الأولى، شابت النواصي في الجهات الغربية من العالم الإسلامي، عندنا يدرسون يبدأون قبل الرسالة بنظم ابن عاشر رحمه الله في الفقه المالكي. الآن هذا نظم ابن عاشر، هذا لمن نظمه؟ هو نظم في أركان الإسلام، والطهارة يعني الصلاة والزكاة كذا كذا، وبعض الآداب في الأخير. يقول: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد الأمي، يعني تخلع عنه، تنزع عنه الأمية الفقهية في هذه الأمور التي لا بد له منها، هذا وضوء، هذه صلاة، هذا حج، هذه زكاة، يعني ما أكثر الناس لا ينفق عنها، فترفع عنك الأمية. لا، هذه لا تصيرك عالما، بل لا تصيرك طالب علم، هذه فقط ترفع عنك بعض الأمية فيما يجب عليك لزاما. الدكاترة الفقه كثير منهم ما يحفظ ابن عاشر، يعني لو أحيى الله ابن عاشر من قبره فدخل المدارس والمعاهد والجامعات يدرسوا فيها الفقه المالكي، لا قال لهم أنتم جميعا أميون. ومن غريبة هذه، ويرى الإنسان نفسه الآن أنه والله فلان يحفظ نعاشر، وهذه سوءة يجب سترها. ما بماذا تفتخر تحفظ ما وضع الأميين؟ فهذا يدلكم على أن العلم نعوذ بالله أن تخلو ربوعه وأن تدرس مدارسه وأن يبقى أهله يحدث عنهم في الكتب، لا ترى منهم شاخصا يملأ عينيك وقلب. هذا العلم يؤخذ بالجد، يؤخذ بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، لا تأخذه بترهل، و لا يصلح الأذان لعله. طيب تفضل. قال: فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته. وهذا يدل له ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخل علي علي وقد أهراق الماء، يعني أكرمكم الله بال، فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فأصأغ الإناء على يده فغسلهما، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها. هذه الصورة الثانية التي ذكر الشيخ، أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنشق، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، فاستن الماء، يعني سال من أعلى جبهته إلى أسفل وجهه. هذه الوصف الذي يصفه الشيخ هنا رحمه الله. نعم. قال: وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه. قال الشيخ رحمه الله: ثم يصب الماء من أعلى جبهته. قلنا يدل له حديث علي ذكرناه، فأخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، تستن أي تسيل. نعم. وحده منابت شعر رأسه، الوجه معروف، يعني لا يجهل أحد ما الوجه، فلأي شيء يذكر الفقهاء حده؟ يعني ويقولون لك: وحده طولا من منابت شعر رأسه المعتاد إلى آخر ذقنه، أو إلى آخر إن كان أمرده، أو إلى آخر لحيته إن كان ذا لحية، ومن وعرضا من الصدغ إلى الصدغ، والخلاف فيما بين الأذن واللحية. هذا البياض، هذا البياض فيه خلاف، هل هو مما يكون في الوجه فيجب غسله، ومما يكون في الرأس فيتبع الرأس؟ لماذا يذكرون إذا قال لك إنسان ما وجهك تقول له: هذا وجهي. شو وجهك؟ وجهك هذا، هذا وجهي، وجه معروف. لماذا يذكرون؟ لأن بعض الصور لو لم يحدوا لنا الوجه لما عرفنا ماذا يفعل فيها. إن الأصلع هذا، طيب الوجه هذا أصلع ما عنده شعر هنا، لا شعره هنا ينبت، أين ينتهي وجهه؟ وسيغسل هذا، يعني هذا كله في جبهته، هذه كلها جبهة. لأن طيب إنسان آخر ينبت شعره في أعلى جبهته، تسميه العرب الأغم، الأغم يعني ينبت بعض شعره، ينبت شعره على بعض جبهته، أين حد وجهه؟ ولذلك يضطر الفقهاء إلى تبيين هذا حد الوجه، اللي فإذا جاءك أصلع أو أغم تعرف ماذا أقول فيه. زين تفضل. قال: ودور وجهه كله. وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه. طيب، وحده منابت شعر رأسه، أي شعر رأسه المعتاد، لا بد من هذا القيد. وحده طولا من منابت شعر رأسه المعتاد، إخراجا للأصلع وإخراجا للأغم، لأنه لو قيل وحده من منابت شعر رأسه لوجب على الأصلع أن يغسل قلته، ولو قيل ولوجب على الأغم أن يترك بعض جبهته. فلذلك يقولون من منابت شعر رأسه المعتاد، لئلا يطلب من الأصلع أن يتتبع صلعته بغسل، ولئلا يتساهل الأغم في ترك جبهته ذاك البعض الذي نبت عليه الشعر، لأن هذاك داخل في الوجه وإن كان نبت عليه الشعر فيجب عليه غسله لأنه منه، إلى طرف ذقنه إذا كان أمرد، أو إلى آخر لحيته إذا كان ذا لحية. نعم. قال: ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه. وهذا حده عرضا، دور وجهه كله. ايش عندك؟ بالفتح ودورة زين. ودور وجهه لا كله. أعيد الكلام من أول. قال: وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه. مفعول لفاعل محذوف. لفاعل محذوف دوره هو يغسل. لا هو مازال في حد الوجه، لأنه يقول هو يمكنك أن تجعله معطوفا على مفعول، يمكن جعله مفعولا لغاسلا، ويمكن جعله معطوفا على منابت وحده، على منابت وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه كله. هذا مازال في بيان حد الوجه. زيد: ودور وجهه. ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه. من حد عظمي لحييه إلى صدغيه. العظم اللحي هو العظم الذي تنبت عليه اللحية، والصدغان هما هذا العظمان في طرف الوجه، هذا حده عرضا. نعم. قال: ويمر يديه على ما غار من ظاهر، ويقول أشفره. وبعضهم يختصر فيقول: هو الوجه ما تقع به المواجهة، وهو هذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قال: ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه. ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه. نحن قلنا ذكرنا أن الدلك هذا من الواجبات. نعم. لا ولكن وددت أن تترك الأسئلة ليعلم الناس ويستفيدوا أيضا. الله يبارك فيك. نحن ذكرنا أن الدلك من فرائض الوضوء، لكن أحيانا والشيخ هنا يقول لك يتبع أو يتتبع ما غار من أجفانه. الوجه فيه مواضع غائرة، وهذه أحيانا إذا دلك الدالك من غير تتبع لها قد ينبو عنها الماء. هو ما غار إذا صببت الماء على رأسك ولم تمر يدك على وجهك فقد ينبو الماء عن ما غار من العين، ولا سيما لمن كانت جبهته بارزة ناتئة مشرفة، من كان مشرف الوجنتين مشرف الجبينين مشرف الجبهة، فإذا صب هذا الماء لن يبلغ الماء ما غار من أجفانه. فلذلك ينص الفقهاء على تتبع ما غار من الأجفان، وما غار من الأسارير، هذه أسارير الجبهة، ولا سيما من كثرت في جبهته الأسارير، ولا بد لمن طال به عمر أن تكثر في جبهته أسارير، فهؤلاء أيضا يجب عليهم التتبع. لماذا؟ ليحصل الغسل، غسل الوجه كله، وليلا يبقى فيه موضع لمعة أو موضع ظهور لم يمسه الماء فيطلبه فيفسد عليه وضوءه ويفسد عليه صلاته. نعم. وهذا يعني قد ورد في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيره أن رسول الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكان يتعاهد المأقين، هذا ما قالوا ما تعاهدهما هو هذا الذي يذكره الفقهاء أن أن أن يطلب إيصال الماء إلى الغائر منها. قال وأسارير جبهته وما تحت مارنه من ظاهر أنفه. يعني وما تحت مارنه هذا الموضع هذا. وكل هذا مما قد ينبو الماء عنه فلا يصل فيطلب تتبعه لإيعاب العضو بالغسل. نعم. قال يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل الماء إليه. نعم يغسله ثلاثا وهذا قال هذا من جملة ما جعله أحسن وهو التمام، وإن شاء اكتفى بواحدة بشرط أن تكون معيبة، والفقهاء يكرهون لغير العالم يكرهون له الواحدة، لأن العالم هذا إذا توضأ مرة فإنه على يقين بأنه لا ينتقل من عضو حتى يستوعبه غسلا، لكن غير العالم قد يتساهل فيترك أجزاء لم تستوعبها المرة الواحدة، فيكرهون له الاكتفاء بمرة واحدة خشية عدم الاستيعاب، مفهوم؟ فلا يستدل عليهم بقوله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، مفهوم؟ لأن هذا الذي يتوضأ قد لا يحسن استيعاب العضو في المرة الواحدة، ولهذا كرهوا له. نعم. قال ينقل الماء إليه. نعم. ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء. عندما يقول الشيخ رحمه الله ويحرك لحيته ليداخلها الماء لم يطلب منك تخليلها، كأنه يرى رحمه الله تخليل اللحية لذي اللحية ليس واجب، وهذا صحيح. طيب كيف يكون هذا صحيح وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء؟ الفقه في اللغة ما هو؟ لا ليس مطلق الفهم ولكنه فهم دقيق، كل ما نبا عن دقة الفهم فليس من، وهذا دائما نذكرها، يعني الوقوف مع ظواهر النصوص من غير نفوذ فيها هذا يتركك دائما يعني متشوفا إلى نعم ولكن، ما زالت النفس متطلعة إلى شيء لم تدركه. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خلى لحيته، إذن تخيل لحيتي واجبا، انتظر شوية كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثيفة. الذين وصفوا لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كانت كثيفة وكانت تبلغ تغطي عنقه صلى الله عليه وسلم. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، هل الذي يغسل وجهه مرة واحدة بالغرفة هذه يمكنه غسل الوجه واستيعاب اللحية الكثيفة تخليلا؟ يتأتى هذا؟ جربوا، ما يعني من شك وهو ذو لحية كثيفة مليئة فليجرب، هل إذا أخذ كفا يكفيه لأن يغسل وجهه ويوصل الماء إلى بشرته التي تحت لحيته ولحيته كثة كثيفة؟ قالوا هذا لا يمكن في المرة الواحدة. ولما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة علمنا أنه صلى الله عليه وسلم في تلك المرة لم يخللها، وإنما مر عليها من فوق، هذا الذي يتأتى بالمرة الواحدة. فقالوا اللحية ذو اللحية الكثيفة لا يجب عليه تخليل الوضوء بهذا التقرير الذي ذكرت لكم، وذو اللحية لكن إذا توضأ مرة وثلاثة دعيم يخللها وجوبا لا استحبابا، أما إذا كانت لحيته خفيفة فهذا تظهر منها بشرته، وحين تظهر البشرة الواجب فيها الغسل، ولما كان لا يتأتى الغسل إلا بالتخليل فهذا الذي يجب عليه تخليل لحيته، مفهوم؟ ففرقوا بين ذي اللحية الكثيفة وذي اللحية الخفيفة. فعندما يقول الشيخ وليس عليه تخليلها في الوضوء، إذا أردت أن تحمل كلامه على الوجوب فلا بد أن تقدر ذا اللحية الكثيفة، وإذا أردت أن تقدر الإطلاق فتقول ليس عليه تخليلها وجوبا وإنما تخليلها استحبابا، تخليلها على سبيل الاستحباب. نعم. قال ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء. نعم هذا ذكرنا. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك رحمه الله، وهذا هو التقرير، ليس عليه تخليلها لذي اللحية الكثيفة، وأما ذو اللحية الخفيفة فإنه يخلي. ويجري عليها يديه إلى آخرها وإن طالت، وطبعا هذا خلاف في عند الفقهاء إلى أي طول ينتهى باللحية، يعني العرب نحن لحيتنا لحانا فيها اعتدال ما يتفاحش طولها، لكن بعض إخواننا من غير العرب من المسلمين أو الأعاجم أحيانا تصل لحاهم إلى، ترى إنسان وصلت لحيته إلى سرته وما زالت بارك الله ما زال هي ماشية ما زالت غادر ما تريد تحبس. فالفقهاء يقولون إذا يتحدثون عن تفاحش الطول هذه إذا وصلت إلى بطنه ما يتبعها أيضا، هذا كله يحتاج أن، فهذا خلاف في عندنا في الفقه. وقال الشيخ رحمه الله يجري عليها يديه إلى آخره، لكن هل إلى آخر لحيته بتقدير عدم تفاحشها أم إلى آخر يديه مطلقا؟ لست أستطيع أن أخبركم ما الذي يختاره الشيخ من الوجهين. نعم. قال ثم يغسل يده، لكن المشهور عندنا أنها ولو طالت فإنه يتبعها يديه. نعم. لكن أحسب أنها تطول طول لحى العرب، ما أقل العرب من تطول لحيته جدا ولا لا؟ فأكثرهم إذا تركها ولو تركها من غير قص فإنها لا كأنها لحى، يعني تقول لك نعم أنا أطول ولكن يعني نعم سيدي ملها؟ أي نعم تفضل. قال ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، ثم الآن شرع في الحديث عن غسل اليدين إلى المرفقين، قال رحمه الله ثم يغسل يديه شنو قال؟ اليمنى ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث أو مرتين. لم يذكر هذا التخيير في غسل الوجه. ماذا قال في غسل الوجه؟ قال يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ولم يقل أو مرتين. لماذا قال أو مرتين في غسل اليدين هكذا اعتباط؟ يعني أحسنت الحديث، هذا الذي أقول لكم. الشيخ رحمه الله غريب رحمه. هذا التتبع حتى في التخيير، وهذا التخيير الوارد في غسل اليدين هذا حديث عبد الله بن زيد أخبرني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال الآن غاب عن الحديث، لكن ورد أنه قال فغسل يديه المرفقين مرتين أو ثلاثا، ولم يذكر هذا الشك في أو التخير في غسل الوجه، فلذلك تبعه ابن أبي زيد رحمه الله على هذا، مع أنه قال لك ابتداء والتمام أحسن، لكن هذا ليبين لك هذا الاتباع لألفاظ الحديث، يعني فيما يسعه ألا يتبع فيه وهو أيضا متبع فيه، ولعل هذا من أسباب البركة التي حظي بها هذا الكتاب. نصلي ونكمل. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.